الراديو 90 90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا كالعادة زي يوم كل يوم تلات في نفس الميعاد بنتقابل فقرة الرعب في برنامج كلام مع المين على راديو 90 90 هواها مصري. تسمعنا من www.9090.fm او تسمعنا او تشوف كل قصص الرعب من على يوتيوب الراديو 90 90. تدخل عليه ازاي؟ تدخل على www.youtube.com/radio9090. بنطلب دايما من المعلمين ما ينسوش يسجلوا او يسبسكرايب يشترك في قناة الراديو 90 90 على يوتيوب علشان يجي لك كل القصص اللي بنسجلها تباعا من خلال موقع يوتيوب الراديو 90 90. صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك بالعربي اسمها الراديو 90 90 أو ELRADIO 90 90. لو عندك قصة رعب حابب تشاركنا بيها بتبعتها لنا على الفان بيج عندي أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES صفحة فيها فوق المليون. هي دي بناخد من عليها عشان بس حصل مشكلة في الإيميل فبتبعت لنا. في قصص كتير بتيجي، في قصص بينفع نقولها وفي قصص بينفع نعدلها وفي قصص للأسف بتكون مقتبسة حرفيا من قصص تانية وفي قصص بتكون للأسف صعب ان احنا نعدل فيها. يعني ما بحبش اقول دون المستوى عشان الكلام ده مش ما ينفعش انا اقيم، ولكن بتبقى فعلا صعب انها تتعدل، تبقى عايزة شغل كتير جدا. فقرة الرعب معادها دايما بتبقى يوم الثلاث الساعة 2، أما فقرة الملفات السرية الحقيقية بتبقى كل يوم سبت زي ما يقولوا سبت وسبت لا بتبقى في النص ساعة الأخير من كلام علمين، بتبقى 2:30. وابتداء من السنة الجديدة فقرة ملفات سرية معادها هيتغير ومش هتبقى السبت، غالبا هتبقى الأربع، ولكن هنقول لكم أكيد في الفترة اللي جاية. لكن فقرة الرعب معادها ثابت زي ما هو كل يوم ثلاث الساعة 2 للساعة 3. اللي بيسمع الرعب في العربية من فضلك وطي صوت علشان بس أي أصوات فجائية زي الأصوات الغريبة اللي أنا عمالين سمعينا وأنا بحكي دلوقتي دي لو طلعت فجأة متخافش. نبدأ قصتنا النهاردة، والقصة هي بعنوان خطايا آدم. كتبتها زينب محمد سليمان وعاد تعادلها أحمد مسعد وسامي ميشال، لأن يعني أحمد مسعد وسامي من الناس برضو اللي بقوا فاهمين لعبة الرعب كويس جدا وفاهمين السياق الدرامي بيتكتب إزاي. بشكرهم على تعبهم وبشكر زينب على القصة. والقصة يا جماعة مستوحاة، خلينا نتفق، من فيلم شهير جدا هتعرفوه وإحنا بنسمع، مش مستوحاة عشان بس ما نظلمهاش، هو القصة فيها جزء من الفيلم والفيلم كله متاخد من قصة كبيرة قوي اسمها خطايا آدم. فقصة خطايا آدم أو الفيلم الشهير 7 أو فيلم الخطايا 7 أو حاجة، دي متاخدة من موضوع كبير جدا جدا اللي هو فكرة الخطايا أو خطايا بني آدم. فخلينا نسمع القصة. القصة أنا ما بسميهاش قصة رعب، عايزكم تسمعوا تفاصيلها شوية لأن هي مختلفة جدا. الجزء الأخير والتجارب الحقيقية أقدر أقول لكم أنها مرعبة، لكن دي فيها رعب على فيها تفكير على شوية حاجات. حياة البني آدم ما هي إلا مبارزة وسباق، جولات، تحديات مع الشر، شر الإنسان وشر الجن، شر الخطايا. أنا حابة في البداية وقبل أي حاجة أعرفكم بنفسي أنا مين. أنا اسمي زي ما يقولوا كده اسم الدلع بتاعي روبي، لكن مش هقول اسمي الحقيقي. ما بحبش أكون صداقات، حياتي معظم الحاجات اللي بتحصل فيها بتكون صدفة، حتى الصداقات فيها صدفة، حتى دخولي لعالم السحر كان صدفة، حتى دخولي في عالم الشر وما وراء الطبيعة كان صدفة. دورت شوية في الكتابات عن السحر والأساطير والمراجع وكنت حابة المجال ده جدا، عارفة ان المجال ده الاستفادة منه مش موجودة لكن الضرر هو اللي موجود، عارفة ان هيجي الوقت اللي هتضر ضرر ممكن معرفش اخرج منه. قررت ان انا بعد ما اقرا شويه ابطل، لكن اللي حصل ان ظهر صدفه في حياتي شخص كان بيطلق على نفسه في الكليه معايا اسم الصياد، او تحديدا مش الصياد، اسم صياد. كان كل اصحابه في الكليه بيقولوا له يا صياد، وانا عرفته بالصدفه. اسمه الحقيقي معرفوش، كان كل اللي يهمني ان انا اعرف منه اكتر، لاني عرفت انه عنده شغف كبير بعالم السحر والجن. لما اتكلمنا مع بعض قال لي انا مش من هواياتي ان انا احضر او اخوض في مجال السحر زي ما انت فاهمه، او زي ما الاغبياء اللي حواليا فهموكي. انا اتعلمت حاجه تانية، انا اتعلمت ازاي اصطاد الجن. قلت له يعني ايه تصطاده؟ قال لي ايوه، الجن ممكن نصطاده، تسخيره بيكون باصطياده. قال لي من قديم الأزل كان في حرب ولا زالت ممكن تكون موجودة بين الإنسان والجن، وجي فترة في الحياة كده كان الجن نفوذه بدأ يكبر، وبدأ يتدخل ويتوغل في حياة البشر بشكل صعب، لكن بفضل سيدنا سليمان عليه السلام تم السيطرة على الوضع، ووضعت مخلوقات الجن تحت حكمه. وقبل نهاية عمره وضع أختام وطلاسم تساعد البشر، البعض سماها العهود السليمانية، والبعض سماها طلاسم وجدت على أسلحة قديمة كان يستخدمها البشر والجن على حد سواء، ولكن استخدمها البشر بصورة أكبر لإعادة التوازن ولإعادة الجن إلى مكانهم الطبيعي. ده كلام صياد ليا. كلمني في مرة عن حاجة اسمها الانترنت المظلم. قلت له يعني ايه الانترنت المظلم ده ولا المظلم ده؟ قال لي هتعرفيه بعدين، انا عرفت منه حاجة اهم من اني اعرفه لك هو. ولقيته بيطلع من ايده حاجة زي الكوتشينة. قلت له ايه ده؟ قال لي ده اسمه ورق التار او التارو او التاروت. قلت له أنا سمعت الكلمة دي قبل كده، مش دي اللي بيقولوا إن أنت لما تبص فيها بتقرأ المستقبل؟ قال لي آه، دي الاستخدام الدارج بتاعها، لكن في نوع منها ما هي إلا بوابات يمكن من خلالها التواصل مع عالم الجن. ممكن عن طريقها تحضري، ممكن عن طريقها تسخري، ممكن عن طريقها تتلبسي وما تعرفيش ترجعي تاني. وطلع كارت من الكروت بتاعت ورق التاروت ده، مرسوم عليه راس شيطان بالقرنين بالشكل المعهود بتاعها. قال لي عشان تصدقيني ان مش دي الاوراق الدارجة المستعملة، دي نوع تاني. قلت له دي ايه؟ قال لي دي ورقة ابليس. وبدأ يجيب ورقة في التانية في التالتة ويشرح لي الورق، ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. ومع الوقت اتعلقت بيه جدا، وتعلقت بعلمه في مجال السحر جدا، وبقينا تقريبا كل يوم بنقعد مع بعض بالساعات نتكلم ونقرأ ونطلع افكار. اعتبرته قدوة ومعلم، ولكن كان كل شوية يقولي مش كل حاجة هحكيها لك تجربيها، ومش كل حاجة هتقريها تعمليها. قلت له انت ما قلتليش عن الانترنت المظلم، ايه الموضوع ده؟ قلت لي هتقولي عنه وما قلتش. قال لي هو في موقع بيعمل حاجة اسمها صفقات مع الجن. الموقع ده سري جدا ومحدش يعرفه، والموقع ده حقيقي وموجود ومنشور في كتب. حاولت اعرف منه باي طريقة الموقع ايه؟ قال لي ريحي نفسك مش هقوله. قلت له شمعنى انت عارفه وبتعمل صفقات الجن اللي بتقول عليها؟ انا عايز اعرف. قال لي استني شوية، في مراحل من التعليم بتاعتك بعد كده انا اعرفهولك. حاولت بعدها ان انا ادور واجيبه باي طريقة لكن ما عرفتش. حتى تكتب بقى جوست، مش كلها مواقع في الاخر ما بتوديش لحاجه. دخلت على جوجل وكتبت مواقع الانترنت المظلم، لقيت فعلا في حاجه اسمها الانترنت المظلم، ودخلت وقريت وحاجات غريبه جدا، لكن اني اوصل للموقع اللي هو بيتكلم عليه بتاع صفقات الجن ما عرفتش. تاني يوم في الكلية قابلته، بسلم عليه وبقول له صياد ازيك، قال لي انت حاولتي تدوري على الموقع ليه؟ قلت له انت هتطلع عفريتك وسحرك عليا ولا ايه؟ ما انا معرفتش عادي يعني. لقيته بيبص في السماء ورجع بصلي تاني وقال لي برج الحمل، ورقة رقم 2، كوكب الشمس، شمعة سوداء، الرتبة ملك، الحكم 66 من أبناء الجن. قلت له إيه اللي أنت بتحضر؟ برج الحمل، ورقة التاروت رقم 2، كوكب الشمس، شمعة سوداء، الرتبة ملك، الحكم 66 من الجن. حفظتهم وقلت له أنا مش فاهمة، ولكني قلتهم وراه، وحسيت وأنا بقولهم بحرارة شديدة جدا حواليا. قال أنا جبت الطلسم ده من الموقع وقلته امبارح بالليل، وبعد ما قلته قلت العهد الذي بيننا وبينهم، زي ما اتطلب في الموقع بالظبط. انا عايز اقولك الموقع ده مليان كوارث. بدأت اسمع بعدها اصوات زي همس في وداني، واصوات غريبة وحرارة. قلت له انا كمان حاسة بالحرارة دي. وبعدها الموقع بدأ قدامي لوحده يترسم عليه على الشاشة رسومات لغة قديمة ووجوه لناس بتتعذب. وبعدها مريت بتجربة ما عرفش مريت بيها ساعات ولا أيام ولا سنين. أنا اللي حصل إن أنا اتنقلت من مكاني بالكامل بروحي تقريبا. أنا بعد ما حسيت بحرارة شديدة حواليا، حسيت بحاجة بتنزل نقط من مناخيري، فحطيت إيدي لقيت دم. وبدأت أسمع صوت خطوات منتظمة لحد جاي ناحيتي، لكن الرؤية كانت ضبابية وزي ما أكون كنت قالع النظارة، مع أن النظارة كانت على عينيا. وبدأت أشوف حد بيقرب ووقف قدامي. بديهي اول ما شفته قلت له انت مين؟ طلع من جيبه ورقه وقال لي انا العهد اللي انت وافقت ومضيت عليه. قلت له انا ما مضيتش على العهود. قال لي مضيت، مش قلت تبقى مضيت، همنحك السلطه اللي انت بتحلم بيها وكل حاجه انت عاوزها، بس هنلعب لعبة صغيرة، لو اتحملت للنهاية هتنفذ، وهنفذ أنا كمان. قلت له لعبة إيه؟ أنت مين؟ قال لي أنا واحد من اللي أنت بتحاول تجيبهم، أنا واحد من الناس اللي أنت بتحاول تتواصل معاهم، ولا ما ينفعش أقول ناس، أقول جن، أقول العالم الآخر، ولا أقول لك إبليس؟ الموقع اللي انت دخلت عليه هو ده العهد وده اللي وصلك بيا. متضيعش وقتي ووقتك، احنا هنلعب لعبة صغيرة من كم مرحلة، لو اتحملت هنفذ وعودي ليك وهيبقى خدامك ملهمش حصر، ولو ما تحملتش وخسرت هتبقى زي دول. بصيت على مصدر الصرخات، كان في حاجة زي مراية، المراية جواها وشوش لناس حية وشوش لناس لزقة في المراية وشوش كلها بتنزف. قال لي دول جربوا زيك وفشلوا، دول خطاياهم غمرتهم. قلت له أنا مش فاهم حاجة، هلعب ايه ودول ايه؟ انا مش عايز لالعب ولا عايز اعمل حاجة، وبعدين انا مش خايف منك. قال لي وانا مش هنا علشان اخوفك. مين قالك ان انا عايز اخوفك؟ انا لو عايز اخوفك هعرف كويس اخوفك، على الاقل كنت ظهرت لك بشكل حقيقي. تحب تشوف؟ كلمة تحب تشوف بالابتسامة المرعبة اللي كانت على وشه، منظر سنانه أصلا وهو بيتكلم. قلت له لا محبش. طب أنا المطلوب مني إيه علشان أسخر وأكون صياد زي ما أنا بحاول أطلع على نفسي سمعة؟ ضحك بصوت عالي وقال لي أيوة، ما أنا عارف إن أنت بتحاول تنشر في وسط الناس إنك صياد الجن. أنت ممكن تكون فعلا صياد الجن. من خلال الورق، ورق التاروت اللي انت بتحاول تكون متمكن وفاهم ولكنك جاهل. اسحب 7 ورقات. مديت ايدي وسحبت فعلا 7 ورقات وخدهم مني تاني. قال لي كل ورقة مربوطة بروح حد من حبايبك او قرايبك او حتى صاحبتك روبي، وظهر وشد يعني قدامنا ترابيزة من العدم، وحط زي ما يكون اللعبة اللي بيبقى لعبة السحر، وحط الورق قدامه مقلوب وقال لي كل ورقة من دول فخ ومصير مخيف لحد عزيز عليك، هنتسلى عليهم مع بعض واحد واحد، ويا هتشوفهم بيتعذبوا وتحاول تنقذهم، ولو أنقذتهم تبقى أنت الفايز في الجولة، أما لو ما أنقذتش تبقى الفاشل. واحسب يا صياد جولاتك، واللي يحضر العفريت يبقى يعرف يصرفه، ويا نفوز يا انت تفوز. مش انت جبتني وحضرتني وقلت العهد؟ يبقى نلعب. اكشف اول ورقة. كشفت اول ورقة لقيت عليها واحد واقف بالفاس او بالمنجل ده اللي بتاع المزارعين. قال لي ده حاصد الارواح، الموت اللي انتوا بتقولوا عليه الموت، بس يا ترى ناوي على ايه وناويها لمين؟ تالياس اختك. قلت له اختي مالها واختي ايه دخلها في اللي بنقوله؟ قال لي مش احنا اتفقنا نلعب؟ اختك هتنتحر، قدامك فرصة واحدة انك تروح تنقذها حالا، ولو ما لحقتهاش يبقى انا اللي كسبت وكسبت الجولة الاولى، لو لحقتها مبروك عليك. لسه بيتكلم ما لحقتش اخلص كلامه لانه ما لحقتش كلامه يعني انا اركز، اختفى والمشهد كله تحول حواليا. لقيت نفسي قدام باب الشقة اللي أنا عايش فيها مع أختي، ولقيتني بخبط، إيدي غصب عني بتخبط، وسمعت صوت واحدة بتصرخ وصراخ رهيب جاي من جوه، وبدأت أنادي عليها: يا تاليا افتحي افتحي الباب افتحي. اتفتح الباب، لقيت أختي تاليا واقعة على الأرض وفيك مخلوق شبهها بالظبط. من غير ما أفكر لقيت في بالي جاي إن ده قرين أختي. أختي نايمة على الأرض فاقدة الوعي، وهو مربوط، أو الشكل النسخة التانية منها مربوطة في الحيطة بسلاسل. الفرق بينه وبينها في الملامح، العينين السودة تماما والإيدين اللي مليانة شعر عاملة زي إيدين الغوريلا. وبيحاول يحرر نفسه من السلاسل، وكل ما يشد السلاسل تحس انها زي ما تكون بتولع نار ويصرخ. رحت بسرعة على اختي، لقيتها بتقولي: قريني قريني الحقها، لو هي ماتت انا هموت، الحقها. والقرين او القرين كان ده الصوت اللي بيطلع منه. ولقيت مفتاح في الارض، بدأت افك السلاسل، وكل ما افك سلسلة حاجة زي صعقة تضربني اقع في الارض. وكان واقف حوالين أختي في الأرض، وأنا بحاول أفك القرينة، كائنات سودة واقفة بتبص وما بتعملش أي حاجة غير إنها بتراقب اللي بيحصل. مجرد ما فكيت القرينة اختفت. جريت اتصلت بالأسعاف لأني حاولت أفوق أختي، لقيتها فقدت الوعي تماما. وديت أختي المستشفى ودخلت الطوارئ، ولقيت الدكتور بيقول لي: هو ايه اللي حصلها بالظبط؟ قلت له: انا مش عارف، انا جيت من بره لقيتها مرميه على الارض، وهو ده الحال اللي كلمتكم وجيتوا. بص لي بصه وكانه مش مصدق اللي انا بقوله. قال لي: على العموم احنا عملنا اللي علينا، لكن للاسف اخت حضرتك نتيجه حاجه مش مفهومه مش هتقدر تمشي على رجليها تاني. انهارت في البكاء، والدكتور بدأ يهديني ويطبطب علي وقال لي: اهدى اهدى، اكيد لما تفوق من البنج ممكن تدخل تطمن عليها. وطمنها. هي عمالة فيها في البنج بتقول ان انت السبب. هو انت عملت ايه؟ اصلا انا لازم ابلغ، قولي عملت ايه. قلت له: انا ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة. قال لي: بس الجولة خلصت خلصت يا سيارات. استغربت كلامه وببصله، لقيته تحول لنفس شكل الراجل الغريب اللي كان واقف، والمكان كله تحول وتبدل، ورجعت للمكان الأولاني اللي بدأت منه التحدي. لقيتني بقول: يخرب بيت اليوم الأسود اللي فتحت فيه الموقع المهبب ده، حل عني بلاش أختي. اللي خسرت. قلت له: لا ما خسرتش، اولا انت قلت هيموتوا، اختي ما ماتتش. قال لي: ركز، بص على باب الاوضه كده، لقيت الممرضه خارجه من باب الاوضه بتجري وهي مذعوره وعماله تقول: يا دكتور الحق المريضه اللي جوه قطعت شرايينها. دكاتره كتير جدا دخلوا، وماتت. وانا واقف وهو واقف يتفرج ويضحك. قلت له ما انت هتعمل اللي انت عاوزه. ما انا حاولت. قال لي حاولت حاجة ونجحت حاجة. زي ما انت حاولت تدخل على الموقع وجبت العهد، حاول بقى تكمل وتنقذ الباقيين. يلا بقى نشوف الورقة التانية، اسحبها يلا. قلت له انا مش عايز اكمل. قال لي خلاص يبقى تدخل عندي دول، ومش لوحدك، كل الناس اللي كنا هندخلهم التحدي معاك هيجوا هنا. يعني ما تفتكرش انك ممكن تضحي عشانهم، هيجوا هنا. مديت ايدي سحبت الورقة التانية، لقيت مرسوم عليها صورة امبراطور. بصيت له قلت له ده ايه؟ قال لي دي خطية الفجعة، صاحبك روح الحقه وتبدل المكان وتحول بنفس الطريقة من شكل للتاني. ولقيتني قدام باب صديقي آدم. الباب كان مفتوح ودخلت جوه، بركة دم في كل مكان، دم على الحيطان ودم على الأرض ودم على الكراسي، أشلاء بني أدمين متقطعة. وراس زوجة آدم مدبوحة ومقطوعة، وراس ابنه. لحد ما وصلت الأوضة اللي فيها آدم، وكان المنظر غريب. آدم معاه دراع بني آدم وبياكل منه. وحواليه نفس الكيانات السوداء. لقيته بيقول لي خلصني خلصني، أنا معرفش مين اللي ورا ده، أنا موتهم كلهم وباكل في لحمهم، خلصني. وشاور لي على الترابيزة اللي قدامه، لقيت مسدس. مسكت المسدس، لقيت المسدس مرسوم عليه طلاسم غريبة. هي دي تقريبا الطلاسم السليمانية ولا العود تقريبا اللي أنا كنت قلت لك عليها. قال لي ما تبصش عليها، موتني موتني، خلصني، انا موت عيلتي كلها، موتني، ابوس رجليك موتني. ضغطت على الزناد وبقى جص على الارض. بعد ما مات لقيته فتح عينيه وبيقول لي أنا كسبت الجولة دي كمان، كسبتها. ورجعت لنفس المكان تاني. ما تكلمناش كتير، ولقيته بيقول لي اسحب الورقة التالتة. سحبتها لقيت مكتوب عليها الأحمق. قال لي صاحبك مصطفى العواطلي وأمه اللي بتصرف عليه دايما، انقذه بقى من شيطانه اللي هي ربته وكبرته. تفهمني معلومات اكتر. قال لي روح وافهم بنفسك. المكان اتبدل ولقيت نفسي قدام شقة مصطفى. كانت الشقة في منطقة شعبية، ولقيت ناس ملمومة حوالين البيت، وصوت جايب من اخر الشقة، جايب لاخر الشارع، وصوته عمال يزعق لوالدته، عمال يقول لها لو ما جبتيش الفلوس دلوقتي هتبحك، انا ما عنديش حاجة اخسرها، هموتك، انا بكرهك اصلا، يا شيخة موتي وارحميني. وهي عماله تعيط وتقول له يا ابني انا ما حلتيش ولا مليم، انت خلصت على كل اللي معايا، يا ابني نزل اشتغل، يا ابني زي الناس، يا ابني انا اللي دلعتك وانا اللي بدفع الثمن. جريت على مصطفى وحاولت امنعه انه يقرب منها، وقال لي هضربها هموتها هاخد منها الفلوس اللي معاها دي مخبية تحت البلاطة فلوس كتير. قلت له يا ابني انت اتجننت يا ابني امك يا ابني. وللأسف فلت من إيدي وهجم على أمه وفضل يخنق فيها يخنق يخنق يخنق. وكانوا الكائنات السودة واقفين حواليه عاملين زي درع سور بيحموه. عملت إيه؟ هجمت على مصطفى وبدأت أخنق أنا كمان فيه وشده من على رقبة أمه وشده واضغط عليه علشان يسيبها واضغط على رقبته أضغط أضغط لحد ما مصطفى وقع قدامي على الأرض اترمى على الأرض. موته وأمه قعدت على الأرض تعيط وتقولي ليه موته ليه يا ابني ما كانش هيعمل حاجة ما كانش هيموتني موته ليه موته ليه ذنبه في رقبتك ذنبه في رقبتك. انا ما اعرفش انا فقدت عقلي والمفروض كنت اعمل ايه. انا كنت منقذك وبدات الستائر بتاعه الاوضه كلها تولع وبدات الناس تجري وبدا المكان يولع وبدا كل حاجه تتحرق. والأم خرجت وسابت ابنها في الأرض. هي مش الأم لأن هي شكلها أصلاً اتغير لنفس الراجل تاني. بدأ مصطفى جسمه كله يتحرق قدامي في الأرض وظهر الراجل من وسط النار وقال إلى سيد النار نقدم القربان إلى سيد النار نقدم القربان. لقيت في جملة بتتردد في دماغي معرفش افتكرتها ازاي وانا بقول يا أولياء العهد القديم يا أولياء العهود السليمانية عودوا عودوا إلى دياركم آمنين سالمين بأمر سليمان الحكيم. يا أولياء العهد القديم عودوا إلى دياركم آمنين سالمين بأمر سليمان الحكيم. فضلت أقولها وعيد وزيد فيها لقيت المشهد كله بيتبدل وبيرجع زي فلاش باك والصورة بتتعكس وكل حاجة بترجع للماضي لحد ما لقيتني وقفت عند المشهد اللي أنا بقرب من مصطفى وهخنقه فيه. شلت إيدي بسرعة ورجعت لورا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا مش هعمل حاجة أنا مش هموتك أنا مش هموتك يا مصطفى. لقيت مصطفى نهار وقعد يعيط على الأرض وأمه تكلمت وقالت لي أنا اللي أنقذتك أنا اللي دعيت أنا اللي عرفتك يا ابني قرب من ربك قرب عشان تقدر تجتاز المحنة. وتبدل المكان ورجعت لنفس نقطة البداية تاني اللي لسه الحكاية ما خلصتش جولة وكسبتها عادي لكن لسه أنا عايز أعرف هتعمل إيه في اللي جاي. سلمى غضبها وعصبيتها بيموتوها انقذها المرة دي وانقذ نفسك كمان. سلمى حبيبة القلب يلا لقيت نفسي في مكان مهجور مكتوب على حيطانه مرسوم نقوش ورسومات غريبة ومتلطخة بالدم وأسماء وأرقام نقوش طلاسم قديمة وأنا ماشي وقلقان وخايف من المكان وسمعت صوت حد بيعيط فضلت ماشي ورا الصوت وأنا قلقان حد وصلت ورا الصوت للمكان لقيتها قاعدة على الأرض وسندة ظهرها على الحيطة وشها في الأرض وعمالة تعيط، لكن كان على دراعها جروح وأثر لمخالب. قلت لها انت فيكي ايه؟ في ايه؟ انت سلمة ولا مش سلمة؟ وشها كان متغير، العينين بيضة تماما، الوش متقطع ومجروح، البق متخيط. طلعت سكينة وبدأت تنقض عليا زي الوحش عايزة تقتلني، ولقيت نفس الأشكال السودة واقفين بيشجعوها أو بيزقوها عليا. حاولت أمنعها وأفوقها لكن مش عارف، قوتها شديدة، الخنجر أو السكينة اللي في إيدها جرحتني بيها. اتحملت الألم وزقتها على الأرض، قامت تاني وخبطتني تاني، مسكت السكينة وهي بتحاول تغرزها المرة دي في صدري وزقتها على الأرض، ومسكت السكينة في إيدي. وشفت واحد من الكائنات السودة دول كلهم اختفوا، هو الوحيد اللي باقي، وقربت منه بسرعة جدا. بس ما طلعش الشيطان، طلع الشيطانة، شكلها غريب، شعرها منكوش، وشها اسود، ملامحها مرعبة. لما مسكت الخنجر في ايدي وبصيت لقيت عليه نفس الطلاسم اللي كانت على المسدس. لقيتني بقول بسم الله الذي فرق الانس عن الجن بامر الحاكم بامر الحكيم، فلتعودي ايتها الجنية والشيطان الى اصل الجحيم. وصرخت وبدأ يطلع منها أصوات غريبة، بدأت تقول كلام غريب مش فاهم معناه، لكنه كلام وكأنها بتهددني. وبدأ ينزل من جسمها نزيف أسود، وسلمى مغمى عليها أو ماتت على الأرض، لكن جريت عليها وفائت وأنا واقف أبص على الشيطانة وهي زي ما تكون بتتلوى من الألم، وبيطلع منها أصوات غريبة، ساعات أحس إنه زي ما يكون صوت أطفال مرعبة، ساعات أحس إنه أصوات وحوش. وبدأت تطلع منها أدخنة كتير لحد ما تقريبا اتبخرت. في اللحظة اللي هي اختفت فيها لقيت سلمى بتفوق، ملحقتش اتكلم معاها لكني نقلت من مكان لنفس المكان الاولاني تاني للكارت الخامس، نفس الضحكة الخبيثة، نفس الورقة الخامسة اللي سحبتها. لقيت مكتوب عليها العاشق، وصلي وقال لي اخوك مش اسمه نادر برضو؟ سايب بيت ومراته وولاده وعمال يلف على صلاة القمار واحدة وواحدة ومقضيها، ما ترجعوا بيته كده زي الشاطر، وديك بدأت تفوز اهو، ما بقولكش انقذه من الموت ولا حاجة، رجعوا لبيته بس بسرعة لأن الوقت ما بقاش في صالحك يا صياد، لأن أنا بدأت أتضايق، وأنا لما أتضايق ممكن أغش في اللعبة على فكرة. كالعادة المكان اتبدل ولقيت نفسي جوه حاجة زي كازينو وأخويا قاعد على ترابيزة قمار، والأول مرة أعرف إن أخويا أصلا بيلعب قمار، وبيلعب وعينيه مش معاه، مش مركز، زي ما يكون متنوم مغناطيسي. وجنبه واحدة غاية في الجمال وعمالة كل شوية توطي وتهمس في ودانه، يقوم مطلع فلوس وحاططها. قربت منه قلت له انت بتنايل ايه هنا؟ قوم لازم نمشي، انت سايب بيتك وولادك عشان ايه؟ يبصلي ويهز راسه ويرجع تاني يبص للبنت اللي جنبه ويضحك. ضربته بالقلم وقلت له فوق يا اخي، فوق لازم تمشي. ولا حياة لمن تنادي. البنت اللي جنبه بصت ولقيت فيه تلات او اربع بنات جايين تانيين وقفوا وراها، لكني شفتهم بشكل تاني، نفس الضلال السودا تاني. لقيتني بقول آية الكرسي، بقول يا رب ظهرهم على حقيقتهم قدامه، يا رب خليه يفتح يا رب ويشوف حقيقتهم قدامه، يا رب يا رب بأي عمل كويس أكون عملته في حياتي ظهر حقيقتهم قدامه، يا رب أقسم عليك بأي عمل طيب أكون عملته في حياتي أو أخوي عمله في حياته أكشف حقيقتهم قدامه. بدأوا يضحكوا قدامي بدأت أقرأ قرآن أكتر. الأربع بنات التانيين اللي كانوا وراها جريوا بعد ما زودت في القراية، وهي بدأت تبصلي بغضب ووشها يتبدل من شكل لشكل بشكل مفزع. وقلت لها هفضل أقرأ لحد ما هتتحرقي، هفضل أقرأ أكتر، هفضل أقرأ أكتر. سمعت صوت كلب واقف، لقيت واقف جنبها، قلت لها مش هخاف وهقرأ أكتر. بدأت غضبها يزيد، وبدأ أخويا زي ما يكون كان غايب عن الوعي وفاق، وفجأة بص ناحيتي وركز معايا وقال لي أنت بتعمل إيه هنا؟ إيه اللي جابك هنا؟ هو أنت قلتيله؟ وبيبص لقى منظرها ده فصرخ، لا أنت مين؟ لكن تقريبا لما شافها على حقيقتها ده كان غلط أو ضد اللي هي المفروض بتعمله المهمة بتاعتها فاختفت. التحدي ان انا وصله لبيته، قلت له العربية فين، ركبته العربية وما لحقناش نوصل لان المكان اتبدل ورجعت لنفس الشخص بيقول لي مبروك اداء هايل. إيمان ضعيف لكنه بيفيد، إيمان زائف لكنه ممكن ينفع. لسه مخلصناش، كمل ولا تحب نضمك لإخواتك اللي في المراية ونجيب بقى كل اللي انت أنقذتهم واللي ماتوا واللي صحيين؟ سحبت الورقة الستة وكان مكتوب عليها الساحر، بصيت له عشان اسمع الشرح. قال لي ابن عمك علي بني ادم جشع، كل اللي اذاهم في حياته هيكون سبب في مماته، الحقه يمكن تعرف تعمل حاجة. لكن المرة دي لما رحت اتنقلت المقابر. انا في المقابر والدنيا ضلمه واصوات نواح لناس كتير، ولقيت ايدين بتخرج من تحت الارض وبتحاول تجرني. بقيت اجري ونط من على الارض علشان كل شويه ايد تخرج من الارض افاديها ونط، لحد ما وصلت عند مكان في حفره بتتحفر او اتحفرت، وناس شكلها غريب واقفين مشوهين وماسكين علي ابن عمي وعايزين يرموه في الحفره. قربت من الحفره بحذر، هما مش شايفيني لكنها كانت مليانة أفاعي. هو شافني وبدأ يقولي الحقني انقذني منهم، الحقني هيموتوني، هسدد لهم كل حاجة وهرجع لهم كل حاجاتهم، بس سيبوا خليهم يسيبوني، أنا عمال أقول لهم محدش بيسمع، الحقني أبوس إيدك، الحقني، ما أنت السبب. تقول أنا السبب في إيه؟ أنا ماليش دعوة، أنت اللي عملت. قلت له اقرا قران ولا اذكر ربك ولا اقول اي حاجه. هل لي بقول لك الحقني؟ قلت له بقول لك اقرا اي قران او ادعي. جه يقرا إنا لله وإنا إليه راجعون. اترمى في الحفرة وسمعته هو بيصرخ والتعابين بتنهش في الأحمر. خسارة، ألف خسارة، ما لحقتش تنقذه. ما انقذتوش ليه يا عم الشيخ؟ ما رجعتش المكان لأنه هو اللي جالي في التراب، والناس اللي كانت شايله ابن عمي كلها تحولت لنفس الاشكال السوداء الضلال، واقفين حواليه. الجوله السادسه خلصت وانت خسرت اللعبه. قلت له ازاي؟ احنا كده متعادلين، لسه فاضل جوله. قال لي ما اصل انت مش فاهم قواعد اللعبة يا صياد. قلت له يعني انت ايه، خدعتني؟ قال لي الورقة السبعة ورقتك وورقة غرورك وانانيتك وتدويرك على الحاجة اللي انت مالكش فيها واللي مش قدها، ضيعت كل اللي حواليك علشان عندك امل انك تكون بطل، حتى وانت بتحاول تنقذهم بتنقذهم عشان تبقى البطل. ما حطيتش في بالك ان كل ده ممكن يكون خدعة والناس دي تكون عايشة اصلا؟ ما حطيتش في بالك انك اصلا بتكون بتموتهم وسبب في موتهم دلوقتي؟ مش يمكن ما كن لو رحت ما رحتش للناس دي ما كانوش ماتوا؟ اناني، طماع، مغرور، فاكر انك تقدر تعمل كل حاجة وانت ولا حاجة. حتى في انت بتدور على الموقع وبتدور على الطلاسم، كل اللي همك انك تبقى صياد. مبروك. ضيعتهم وانت مكافئتك موجودة. اختك خطيئة الحسد، طول عمرها بتحسد، طول عمرها كارهة اللي عندها وبتحسد كل الناس. تقدر تنكر؟ صاحبك الفجع آدم، صاحبك مصطفى الكسل، طول عمره ما يعملش شغله، ما يعملش أي حاجة وراه، عايز الناس اللي تساعده. احنا ساعدناه. حبيبتك طول عمرها عندها غضب ونقمة على نفسها وعلى عيشتها وغيرها، بالنسبة لها أحسن منها، وسريعة الغضب وسريعة الكلام وبتشتم وبتغلط، وانت طيب وبتفوت لكن انا ما بفوتش. نادر الشهوة على طول مش قانع بمراته وشايف انه ممكن يكسب فلوس كتير من قعدة قمار ويكسب حريم كتير من نظرة هنا او نظرة هنا. ابن عمك الطماع اللي سرق حقكو اصلا. وانت الغرور يا صياد يا اللي عايز كل الناس تقول عليك ان انت الصياد. كل واحد فيكم يا ولاد ادم احقر من التاني وفي النهاية بتيجوا تلومونا احنا على اللي بيحصل وبتقولوا ان الجن هو اللي مبوظ حياتكم ومعفراتها. انا بقى هكافئك، مش انت عايز تسخر؟ مش عايز تفضل عايش طول العمر؟ هتفضل عايش لحد ما احنا نقرر. هتتمنى الموت، هتحاول تنتحر ومش هتعرف. هنمنحك الخلود وهتبقى عبد، عبد لينا، عبد الإبليس، أنا والأولياء الجحيم. هتقتل لما نقولك تقتل، هتقتل اللي بتحبهم بإيديك زي ما قتلت قبل كده هو. مبروك عليك صياد، اصطاد وهاتلي. واليوم اللي مش هتصطاد بلاش أقولك هيحصل إيه. خلص كلامه صياد ليا، انا روبي بفكركم باسمي. قلت له انا ايه؟ انا ضحيه؟ انت جاي لي توديني ليه؟ انا مش عايزه، انا انا انا كان عندي فضول ومش عايز اعرف مش عايز اعرف. قال لي مش عايزة تعرفي الموقع؟ خدي الورقة دي مكتوب فيها اسم الموقع. قلت له مش عاوزة، قطعت الورقة ورميتها. قال لي هتفتحي الكمبيوتر هتلاقيه مفتوح عندك، هتفتحي اي اجندة عندك الموقع مكتوب فيه، مش انتي طلبتيه؟ خلاص. وسابني ومشي. صياد ما بيخرفش وما بيكذبش، لكن الموتات اللي حصلت لأطراف الخطايا مش بنفس التفاصيل اللي هو حكاها. وأنا مش فاهم هل هو اتوهم ولا قتل. خلينا أقول لكم إن أخته ماتت منتحرة فعلا. وابن عمه لقوه مقتول ومضروب برصاص، معرفوش مين اللي قتله لأنهما ملقيوش السلاح. واحد من ولاد عمه اختفى ومحدش يعرف له طريق. أنا قررت إن أنا هكتب اللي حصل علشان أنا لو اختفيت يبقى هو اللي قضى عليا. هتلاقوا في المذكرات ورق كتير أبيض، مذكرات روبي اللي في إيدي دلوقتي وبقرأ منها. وآخر ورقة لقيت جملة تانية: أنا أختم المذكرات الآن ويدي ملطخة بالدماء. نعم لقد بدأت، والبداية قتلت الصياد. إذا أردت البحث عني ابحث عن الإنترنت المظلم وابحث عن موقع سهل جدا الوصول إليه: www.com. شو عايزين؟ www.sahada.com. انتهت القصة الأولى، وهي قصة زي ما أنا قلت في البداية، هي قصة مش عارف أصنفها تبع يعني رعب أو قصة، هي أحداثها تستحق أن أنت تسمعها، فيها تفاصيل، فيها فكرة الخطايا السبع، وأقرأ في الخطايا السبع، لأن الخطايا السبع ليست فيلم سيفن فقط، وليست القصة دي، الخطايا السبع ليها قصة كبيرة جدا وليها أصول، فحاولوا تقروا عنها. ما تنسوش دايما تدخلوا على قناة اليوتيوب الخاصة بالراديو 9090 youtube.com/radio9090، أو تكتبوا في البحث قصص رعب كلام معلمين، وياريت دايما تعملوا سبسكرايب أو تشتركوا في قناة الراديو 9090 على يوتيوب. احنا خلصنا القصة بتاعتنا، ولكن بيبقى عندنا دقايق أخيرة بنختم بيها من خلال